طرح الأخ، أنا طرح الأخ بالنسبة للنظر، هل يجوز النظر إلى بعض النساء غير المحارم على سبيل المعرفة إذا كنا يرتدين الزي الشرعي إلا وجه الكفين على قول من قال بذلك؟ ما فهمت ما هي الغاية من قولك على سبيل المعرفة، إيش يعني؟ معرفة المرأة مثلا، هذه بنت خالتي أو بنت عمي، إذا كانت مرتدية الزي الشرعي. أنت سؤالك ليس عاما كما بدأ، وإنما خاص بالأقارب وغيرهن. إذا لماذا خصصت الله إليك؟ خليها عم يا أخي. إذا يعود السؤال تبعي، نعم. ما هو الغاية بارك الله فيك من النظر أو من المعرفة التي أنت حللت النظر بها؟ ما هي الغاية؟ لا أحلل، إنما أستفسر فقط، يعني مجرد أن أعرف هذه من وهذه من للتعامل أو إلى النظر فقط. خوفتني الآن لما عملت هيك للتعامل، يعني لك طاعة. لا اسمعوا لي، نعم السؤال واضح لكن التعليل مش واضح. تعليلك للمعرفة، وخاصة بعد أن خصصت العام في الأول، خصصته ثم نسخت النسخ ورجعت إلى العام. شو المقصود بهذه المعرفة؟ نعتبره عامًا للجميع. هل يجوز النظر إلى وجوهن ما دمنا أنها ما دام الوجه ليس بعورة؟ أنت أجبت عن السؤال؟ لا هل يجوز؟ هل يجوز؟ النظر لا، نحن نريد من اخواننا ان يتعلموا كما تعلمون، نصف العلم حسن السؤال. النظر الى المرأة نظرة عادية ما فيها شيء، لكن النظرة المتكررة يخشى منها كل شيء. فاذا كنت انت تسأل عن النظرة الاولى وتعللها للمعرفة، فانا تسأل ما هي هذه المعرفة، لانه كل شيء يعلل، العلة لها غاية. ما هي الغاية؟ إذا تركت التعليل الذي ذكرته للمعرفة، فالحكم معروف في السنة الصحيحة. عندنا حديثان، حديث الجرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، فقال اصرف بصرك، نظرة الفجأة اصرف بصرك. الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه في بعض السنن، النظرة الأولى لك والثانية عليك. أنا في ظني أن أحسنت فهم سؤالك وهو غامض لا زال عندي. أنت ما تعني النظرة الأولى؟ النظرة الأولى لك والثانية عليك. أنا في ظني أن أحسنت فهم سؤالك وهو غامض لا زال عندي. أنت ما تعني النظرة الأولى؟ أنت تعني النظرة الثانية. النظرة الثانية الحديث صريح، في نظرة الفجأة، في نظرة الفجأة يقول اصل الغفرة. فما ذلك بالنظرة الثانية التي أنت تسعى منها؟ هل تجوز؟ أنا لا يشعر من أقول إلا أنه لا يجوز إلا حتى يعرف ما هي المقصود، ما هو المقصود من قولك عن المعرفة. فسؤالك الآن يتحرك كالتالي، هل يجوز إعادة النظر إلى المرة، إلى المرأة المرة الثانية وربما ما بعدها؟ إذا وقفت هنا فالجواب لا، والحديث الأول والثاني صريح في ذلك. وإن قلت أنا أسأل للمعرفة، يعود السؤال السابق الذي أنت لا تجيب عنه. أنا أفهم للمعرفة لأنه قد يلقى في باله في خاطره أن يتزوجها، فنقول يجوز. لكن هل أنت تعني بالمعرفة هو هذه الغاية؟ إذا ما هي؟ بل هو قريب، إذن قريب غير محارم. لا لا لابد له من أن مثلا يجتمع في مجتمع عائلي مثلا أو كما يسمونه، ويضطر إلى مثلا أن إذا بنت عمي بنت خربونة لأن غير محارم. الله يهديك. سؤالك يا شيخ غير موزون، الله يهديك. بتقول يضطر إلى النظر، بقول لك يجوز، لكن هل بتسحب كلمة يضطر أنت؟ مشكلة هذه. إذا ما تفهم